طلاق ايه؟ نساء. نعم. نعم نعم نعم تقصد الجهاز كان بمعنى في جدار ليس له عيون، ليس له عيون، فهذا الجدار يعني أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك والجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للمسجد. فعليهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحدودة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجر وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت مرمى بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل إنما جاء من بعض روي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جنابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جبابهن قصير، فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج اعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي نواس الذي قال وجاوزي بالتي كانت يبدأ ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدار الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرجال. ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين للدروس قول نبينا صلى الله عليه وسلم وقول الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة لمساجد اليوم كان صغيرا كان ملموما، فما بالك اليوم النساء يصلي في آخر الصف والرجال في أول الصف، مع ذلك يحال بينهن وبينها رؤيتهن للمصلين. وسمحتها في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك جبت في الأجل كل المدة الطويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر علي قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي. أما الحديث ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولقد علمنا المتقين. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف الرجال، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الثوب ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتفتح له نظرة إلى تلك المرأة، لأنه يبدو أنه لا يتمكن رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها، فهذه فرصة تغطي إليها. ورد من هذا الحديث في دليل الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في الصفوف، والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينتهوا إلى الكرم من نور إليهن، فإنما بإثبات أنه يغلق الناس عاجز عن باب على الإنصار بين النساء والرجال. هذا الحديث كما نرى في فرصة وعبرة. نزلت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان جهاز شباب إذا حضر هي من مسار دمشق صار الجنراء، رأي من جمع فنظرت من داري إلى المسجد على سطح الجبل يوم الجمعة، فاتفق الإمام لم يحضر، فتعرفون أبو قرى مسجد من أهل العلم من القراءة وكذا، فنظروا رجل شاقا لحيته بدأت تنظر في جديد، فآمنوا به رفقة وأحسنوا به ظنا، قالوا له تفضل فأتقدمت فاقتبس الهجمة ومع من كان تعلمون أن يكون أن يقرأ في الصلاة لكن لا أسلم، ولذلك بدأت إلى قراءة ما أسلمه من يومئذ من بعض الصور، فافتتحت بقول هذا فرأت الحج، ثم رفعت رأس الناس مثلهم يهرون الشاذين الحج، لماذا؟ تعودين من التكفير صوبة بحث الشراب والسجود، فهو الحج شاهدون الذين من خلفي مباشرة فعلوا بأن الإمام ليس واجبا، فقاموا اعترفوا معه بالركوع، أما الذين كانوا من خلف المنبر دون الشاهد فظلوا صوميين طويلا حتى سمع قوله: سمع الله لمن حمده